شيخ مقابلة حكمتيار يتكلم عن عقيدته ومنهاجه الذي أعطاه للأفغان، ويتكلم عن فتنة هذه مقتل الجميع رحمه الله، ويتكلم أيضا عن أمر مهم، يتكلم عن زيارة القذافي. عن زيارة القذافي لوين؟ لليبيا. حكمتيار زار القذافي، زيارته هو للقذافي. طبعا هذا حدث ضجة كبيرة في الساحة هناك، اعتبروا من الموالاة كل شيء. فالوفد السعودي اللي بيها شيخ اليغمقر شو اسمه الحذيفي، احد الاعضاء الخمسة في الوفد السعودي الشيخ علي احمد وعلي الحذيفي، علي الحذيفي هناك، وشيوخ يعني جيدين يعني رؤوس الهاتف، فأسئلتهم دقيقة جدا وحرجة وفي العقيدة. هذه الأسئلة الآن عن حريتي بالضبط. أما أنا بعلق على كلمة فقط من كلماتك. أي نعم. حيث تكرر كلمة العقيدة، وقل كل شيء ممكن أن نتحدث إلا التوحيد. صدقت أم أخطأت؟ ما فهمت. شيخ أنا أذكر فائدة استفدتها منك، إنه هي واحدة اللي استفدتها من فوائد طبعا. طيب. إنه ما أجاوب أجيب حتى أتأكد ماذا تقصد السؤال. أيوة أنا هذا واحد بالمئة يعني. أنا أريد أن تطبق هذا دائما إن شاء الله. لذلك فأنا أعيد كلامي. فأقول أنت كررت كلمة العقيدة وأن حكمتيار يتحدث عن عقيدته. نعم. فتعليقي الآن على كلامك مش كلامه. نعم. أنا ما سمعت كلامه. نعم. وفي ظني سيكون تعليق على كلام حكمتيار أكثر بكثير من تعليق على سياب، لأن هذا رجل عالم فاضل. صح. تعليقي على تكرارك للفظة العقيدة وأن حكمتيار يتكلم عن عقيدته، أقول يتكلم عن عقيدته ممكن عن كل شيء إلا التوحيد بأقسامه الثلاثة، فلا يجندن حولها. نعم. إيش رأيك؟ صح ولا ما صح؟ حسب المحاضر هذا صحيح. هذا هو. نعم ما يذكر. هنا في ملاحظة بالنسبة لي. لا اسمح لي بقى، أنا بدي أبني عليها على الشهادة الطيبة هذه. نعم يا شيخ تفضل. بدي أبني عليها. تفضل شيخ لي كمل. طيب لماذا لا يدندن حول هذا؟ هو سبب المشكلة. يعني هذه هو سبب المشكلة. يعني لو قسم الآن التوحيد إلى ثلاث أقسام تنحل المشكلة؟ إيه نعم تحل المشكلة. لأنه سيقال أولئك الذين يتهمون، هو تنحل المشكلة ما تنحل، بمعنى جرت بعض الأحاديث بينه وبينك حول كنت أولد قوله تعالى في قصة اليهود وصيدهم السمك وإلى آخره، وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يمكن الآية تكون هكذا أو معناها، قالوا معذرة يا ربهم ولعلهم يرجعون. نعم. من الباب أنا بقول تنحل المشكلة. نعم. لأنه لما سياف كما سمعنا ورأينا بجند بيقول بيخطئ اللي بيتهجموا عليهم ويقولوا هدول مش موحدين، لما بيجي بيقول نحن نؤمن بالتوحيد بأقسامه الثلاثة التي يؤمن بها أهل التوحيد حقا، فيشير بكلمة أهل التوحيد حقا أنه في توحيد ثاني، ثم هالكلمة هي بيوضحها كما يريد هؤلاء الذين يتهمونه بأنه غير موحد، فلا عليه هو بعد ذلك ظلوا في اتهامه. أيوة. إياه ولا لا، المهم أنه قدم عذرا. نعم شيخ. أنا من معاشرتي لهم. نعم. من معاشرتي إلى سياف حكمتيار ويونس خالص، هم ناس ثوريين ليسوا علميين، يعني كلامهم حتى سياف. نعم حتى سياف ولو أهون الكل سياف، لكن مو علمي، هو ثوري، يعني ترى تخرج من كلامه بعض التناقضات، ولكن انت تستفسر يوضح لك اياها. لكن يا أستاذ بارك الله فيك، الحاجة أم الاقتراع، المفروض هكذا نعرف. وقعوا في المصيبة الكبرى هذه المؤسفة، والحقيقة مؤخرة موقف الجهاد واستمراره إلى حد كبير. لماذا ما يتخذون هذا الموقف الحكيم؟ فبيتكلموا عن عقيدته، شو الفائدة من كلامه عن عقيدته إذا كان أصل عقيدة لا يدل حولها؟ إيش الفائدة؟ ما حد اتهمهم بأنهم لا يؤمنون بالله ورسوله، ما حد اتهمهم. إذا حكمة يار في أي شيء تكلم لما يتعلم العقيدة ما في داعي لهذا الكلام، لكن الناحية اللي يبنوا يتكلموا عليها لأنهم تحت الاتهام يعرضون عنها. حكمة يار في هذا اللقاء سيقول نؤمن بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا يعني كل هذا كلام لا يفيد. هكذا ويفصل كلام. أنا عارف، أنا قلت لك كل المسلمين يقولون الكتاب والسنة. نعم. كل المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل الطوائف الهالكة إلا الفرقة الناجية يشتركون مع الفرقة الناجية في أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا ليه؟ هم متباينون عن الفرقة الناجية، فهؤلاء من الفرقة الناجية إن شاء الله. وما الذي يمنعهم أن يصدعوا بعقيدتهم التي هي القاطعة للفتنة لمن يريد أن لا يثير الفتنة؟ أما وضع الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر. في هذا الشريط تذكرت أن يقول أسئله الوفد السعودي نفس هذه الأسئلة بالضبط، لماذا لا تنشر؟ لماذا لا تتكلم عن عقيدتك؟ لماذا تضع الآخرين في موقف أنه يعني يكونون طاعنين في عقيدتك ويقول مشركين؟ يقول لهم، يقول أنا مسؤول على الأفغان، هكذا ردهم، أنا مسؤول على الأفغان، وتقريبا عدد 40 كتاب، ذكر 40 أو 30 كتاب لا أذكر، في الفارسي وفي البشتو، في الأردو وفي البشتو، موجه للشعب الأفغاني، كلها عن العقيدة وعن منهج الكتاب والسنة وهكذا. يقول أنا تكلمت عن العقيدة، تكلمت مرارا وتكرارا وفي الخطب، لكن ليس في العربية. ما تكلم عن التوحيد؟ لا أتكلم عن التوحيد شيخ. لا تكلم، أنا ألفظ العقيدة دائما، تكلم عن التوحيد وفصله. فقال أما العرب فما يحتاج من هذا الأمر من عندي، أنا ما الذي أكون من علماء العرب؟ ما حدا طلب منه أن يعلم العرب التوحيد. هذا كان جوابه طبعا، هذا كلام سياسيين. قبل كل شيء خلينا نسمع السابق. الله يفضلك يا شيخ دارسي. شيخي أقول أنا بالنسبة لي يعني دندنة أخونا إياد حول إذا يذكر سياف أو حكمة يار، وإياد غائب، عفوا فارس، حول عقيدتهم، أقول الله أعلم يا شيخي هذا لا يكفي حتى. إيش هو؟ حتى لو جاء يعني الآن في الشريط وظهر حكمة يار أو سياف وقال أنا عقيدتي عقيدة أهل السنة والجماعة، أعتقد بالألوهية والأسماء والصفات، أقول يا شيخ هذا والله لا يكفي، والله أعلم هذا رأيي. وأضرب على هذا مثل عبد العزام يا شيخ رحمه الله، سمعته بأذني وذهب إلى السعودية، وعلى منابر السعودية كان يتكلم بهذا بصوت يعني جهول، خط يعني عريض كان يدون هذا، يقول نحن يتهمون يعني بعض الناس ويعنوا جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة بأن عقيدتنا ليست عقيدة توحيد، بل أنا الآن أشهد من على هذا المنبر وليبلغ كل الناس أن عقيدتي، ويذكر هذا إن كان هو يعتقده فمبارك عليه. ولكن كما تفضلت الآن من خلال حديثكم، هل في مجالسهم الإخوان المسلمين اللي هو يعني رأسهم في الجهاد ونحن عاشرناهم، جلست يا شيخ شهر كامل في بيت الضيافة تبع المجاهدين تبع عبد الله عزام، والله يا شيخي ما يطرق أي شيء من هذا، بل هي دندنات، هذه واحدة. في المقابل يا شيخي جلست الشهر الآخر عند الشيخ جميل الرحمن، كان كل جلساتهم وكل يعني حديثهم حول العقيدة. الله. فالآن يطرح السؤال على للأخ فارس، أنه إذا كانت هذه عقيدته فهل لا دعا إليها في جبهاته؟ لا لا ما يدعون إليها، ما يدعون إليها. لا يكفي شيخي مسألة أنه هو يصرح بعقيدته هو ذاته، وإنما من يتبعه من الألوف المؤلفة. مهما تكن عند امرئ من خليقة، نعم، وإن قالها تخفى على الناس تعلمي. لو كانوا هذول الجماعة متحمسين لدعوة التوحيد، دعوة الحق، لا أولا لن تشرف الدعوة، هذا حق، ثانيا لن فضحوا عند الأفغانيين أنفسهم. أي نعم، فأن الشعب الأفغاني هو حنفي متعصب في الفروع وما تريدي في العقيدة. نعم، وإنما هذا جميل الرحمن ليش مرفوض من الأفغانيين؟ لأنه يحمل العقيدة الصحيحة. نعم، فلو كان حكم السيار أو سياف، أنا ما بقول لو كانوا سلفيين، لو كانوا يعلنون دعوة التوحيد لأصابوا ما أصاب جميل الرحمن. أي نعم، ولذلك نحن نقول الحزبيات، نعم، الأحزاب من شرورها أنها تستعمل السياسة في ترك الدعوة. يستعملون السياسة في ترك الدعوة لأنه يعلمون أنهم لو أعلنوها كلمة صريحة، كلمة التوحيد بمفهومها الصحيح، هالجمع الحاشد اللي بدهم يكسبوا أصواتهم بتفرنقوا عنهم. نعم شيخي، هذا أمر. الأمر الآخر يتبع المسألة حديثنا على عبد الله العزام رحمه الله، كان الشيخ دائما يدندن ويقول يا جماعة الخير، يخاطب من يعترض عليهم، إن جماعة الخير هذول الشعب الأفغاني كما تعلمون شعب مذهب حنفي وجاهل، فأنتم بدل ما تتكلموا بهذا الكلام ادعوهم، لأن نحن نعتقد أنهم جهال، فلابد يا مشايخ كذا، ويقعد يعني يعرض لبعض المشايخ يا مشايخ ايتوا إلى الجهاد، بدل ما تتكلمون أنتم في بلادكم وضعوا هؤلاء الناس. كان بالنسبة للأمر اللي ذكر أخونا فارس حول التميمة، هذه يا شيخي يعني ممكن أوجه السؤال أخونا فارس، إنه متى حصلت هذه، وهل رأيتها بعينك أنت، ذات الرجل الذي خلع التميمة وألقاها، رأيتها بعينك؟ جميل. أي سنة؟ هذا ماشي. أنا يا شيخي هذه سمعت الحادثة بالتفصيل قبل 78 88 أقصد يعني مفيدها مفيدها. أي نعم. فالشاهد شيخي أنهم يدندنون يعني أو يبخمون المسألة، لنفرض أنها حقيقية ونحن شيخي في بيت ضيافة الأنصار اللي هو واحد اسمه فيصل السميان، كان يا شيخي اللي الأفغانيين اللي يشتغلون معهم إلى ذاك الوقت وهم يعلقون التمائم، فأنا جيت أنا وبعض إخواننا أنه يا أخي بعد ما يعني جلسنا نعرض به إنه هذه شرك كذا، فأخذناها وفتحناها، ما فيها والله يا شيخ إلا خرابيش وطلاسم. هذه واحدة في الغالب. يعني إذا في نقطتين، أولا إن كان هذه القصة صحيحة فلا بد إنهم إلى الآن ما يعني يقول قبل سنة، إذا سنة 90 إلى الآن شيخي وهو بينهم وما غيروها. وأنا في 88 أيضا بين يعني هذول ليسوا في الجبهات وإنما في بيشاور، ما أحد يعد يا شيخي، ما أحد ينبه لمسائل العقيدة الهامة. فإذا ذكروها على الفيديو هذا، وهذا ما نرجو كما قال الشيخ، نرجو أن تكون هذه العقيدة في صلب اعتقاد سياح وحكمة سياح، وهذا لا يكفي فقط، لأنه مسؤولية من هم تحتهم إن كان 5000 أو 200 وما أدري الرقم اللي ذكرته، فهي في عناقهم لأنهم مطالبون أن يدعوهم إلى الله وإلى التوحيد الذي ذكره الشيخ. يعني هنا ملاحظة وجاهل، تصحيح عقيدة هذه الملايين أهم شرعا كل هذا الجهاد والحرب، ولا تنحرج لأن سؤال شخصي ما له علاقة بالجهاد، مفهوم سؤالي؟ نعم. تريد أن تجيب عنه؟ نعم تفضل. الأصل هو العقيدة، أهم بكثير من أي أمر. كيف؟ العقيدة وتصحيحها أهم بكثير من أي أمر، بل هو الأصل يعني. طيب، فإذا خطأ موجود في العقيدة فخطأ في كل شيء. بارك الله. نعم. لماذا لا يفعلون هذا الأهم؟ ولكن الروس داهموهم وهم في شركهم، فما وجدت إلا جماعة قليلة منهم اللي هي كانت تدعو إلى الجهاد، جماعة حكمة فارس، وبدأوا يجاهدون ويعلمون، وهذا الذي يذكر إلى حكمة فارس. طيب، من قبل يصححون العقيدة ويدفعون الروس. من قبل ماذا فعلوا؟ من قبل لا يدخل الروس، ما أدري ماذا فعلوا. ما فعلوا شيئا، هذو قوم مسلمين ما فعلوا شيئا. جماعة موجود شو اسمه حزب لا حزب الطوائف الجماعة الإسلامية ماذا فعلوا فيما يتعلق بالعقيدة التوحيد؟ لا شيء. ما في عندك على وجه الأرض من يعتني بالعقيدة بمعناها الصحيح إلا هؤلاء المبعثرين في الأرض إلا الغرباء الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح على أسماء متفرقة. هنا مثلا في الأردن في سوريا السلفيين، في مصر أنصار السنة المحمديين، في باكستان والهند الإسلامية إلى آخره، أهل الحديث إلى آخره، هذين اللي بيهتموا بإصلاح العقيدة. وبقية الأحزاب على وجه الأرض لا يهتمون إلا بالتكتل والتحزب. فأنت الآن تتكلم كلام واقعي، لكن نحن ننزل على ورح لورح. مين كان يدعو؟ سياد بيقول كلمة لا معنى، أنه يمين الرحمن رحمه الله بايعه وهو سلفي. يمين الرحمن، إذن يمين الرحمن قبل الجهاد كان سلفيا. طيب يا ترى حكم التيار كان سلفيا؟ ما يقال ذلك، وأرجو أن يكون كان سلفيا. يصرح في هذا في الكافر بماذا؟ يقول أنا سلفي يا أخو، أنا سلفي هكذا. طيب بس كان داعي يا أخي للجماعة الذين حوله كما يفعل جميل الرحمن. في كتبه انقسمها كتب الأخرى العقيدة وهكذا. هذه الكتب حدثت بعد الجهاد. نعم، هو كان أنا بتكلم يا أستاذ قبل الجهاد. أنا بتكلم قبل الجهاد، بل بتكلم قبل احتلال الروس لأفغانستان. شيخ حكمة يار عند دخول الروس إلى أفغانستان كان في كلية الهندسة في الصف الأول، هندسة مدني، وكان عمره من 25 إلى 28 ما بالضبط ما. فمن عيده المعلومات، وكان في الإخوان المسلمين كما قلت المعلومات من مشايخ الأفغان، أليس كذلك؟ هذا الطالب من أين أخذ معرفة الصلاة والصيام؟ من أين أخذ؟ أليس من مشايخه؟ طيب، فهل هناك مشايخ سلفيون أهل الحديث في أفغانستان يدعون الكتاب والسنة؟ قبل لا، ما أرجو. الآن موجود بكثرة، وأنا كما قلت سابقا الآن التوجه في الشمال، في تخار وفي بدخشان وغيرها، خاصة في بدخشان وفي قندهار في الأسفل وفي هذه ولاية سنر وما حولها. الآن المنهج السلفي بدأ ينتشر، الحمد وما لله. في أحد عارض نهائيا، حتى الأفغان اللي كانوا أفغان يعني أول عام كانوا حينما يرون واحدة فعيدة من القيام كانوا يستغيبون ويقولون هذا وهابي وغيرها، الآن عادي نفعلها أمامهم هكذا اعتيادي وأقل، ويسألون عن هذا الأمر. سؤال يرد عليك الآن، هذا بفضل مين؟ فضل جماعة الدعوة القرآن والسنة وفضل بعض السلفيين اللي قاموا بهذا الأمر الدعوة. يعني المهم بفضل الدعاة إلى المنهج السلفي طبعا، هذه وليس بفضل سياسيين حزبيين. على كل حال، طيب يا سيدي خذهم طريق واحد. لما ذكر أخونا أبو مجاهد الله يجزيه الخير تلخيصا لكلام حكمة يار في الشريط الذي لم يتسنى لنا الآن المشاهدة له، أنه كان يقول نحن نتوكل على الله ونستغيث بالله وكذا، فنقول هذا نسلم به وهم ولا أحد ينكره. وهذا ذكرني بشيء حصل مرة، رحنا قبل سنوات ناقشنا عبد القادر عيسى في بيته، ولعلنا ذكرنا لك شيئا من ذلك شيخنا. عليكم السلام. فإيش كان يقول يا شيخنا؟ لما جرى البحث صار يقول أصلا إحنا لأنه نحن ننكر على الصوفية المنحرفة كان يسمون في حلب وهابية ما شاء الله. فجر البحث إلى أن وصلنا إلى مسألة الاستغاثة، فقلنا له ماذا تقول في من يقول مدد يا رسول الله؟ وهنا الشاهد قال أقول له استغيث بالله بس وهنا الشاهد شيخنا إنه ما ذكر له الحكم الشرعي في إنه هذا كفر بالله وهذا كذا وهذا كذا بتكون أسلوب حسن بأسلوب حسن لكن ما تقول إنه نستغيث بالله هذا شيء معروف لكن ما هو حكم هذا الفعل ما بيندر هذا على طبعه اللي قال له يتجرى ويسأل وإن الله يقول أخونا عن الطلع عليها وين هذا؟ هذا هو بالجنة المسكرة هذا بيذكرني لقاء مسلمون في دمشق الشام شو كان يقول لي أهلا وسهلا مع السلامة كان يقول لي أنت بس ادعوا للسنة ولا تحارب البدعة نسيب عند عبد القادر عيسى كنت حكيت لك أنا إنه بقولوا عنا حسرتيين قلت له كل هذا كذاب هذا كذاب نقول الله زين عبد الله شيخنا الكل طبعا إن شاء الله بحكمك كل بعض يعني وسبحانك اللهم وبحمدك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.